سبق في الشاهد ذكروا أن أوجه التحمل أو طرق التحمل ثمانية، ومضى الدرس الأول أوله في الدرس الماضي أولها وهو قراءة الشيخ والتلميذ يسمع، وأن هذه أو أعلى وجوه التحمل كون المحدث يحدث والتلاميذ يسمعونه ويتحملون عنه يعبرون بذلك بقوله سمعت أو غيرها من الألفاظ الدالة على ذلك، وأن هذه الصيغة أو أن هذه الطريقة هي أعلى وجوه التحمل، أعلى وجوه التحمل التي هي قراءة الشيخ على التلاميذ، التلاميذ يسمعون والشيخ يقرأ عليهم سواء كان ذلك من حفظه أو من كتابه. الطريقة الثانية من طرق التحمل هي قراءة التلميذ على الشيخ، قراءة التلميذ على الشيخ سواء كان ذلك من حفظ التلميذ أو من كتاب بيده، وإن كان ذلك من حفظه أي التلميذ أو من كتاب بيده يشتمل على هذا الذي يقرأه على الشيخ. وهذا الذي وهذه الطريقة التي يسمونها عرض، يسمونها عروة، وقيل لها عرض لأن التلميذ يعرض محفوظه أو مكتوبه على الشيخ والشيخ يسمع ليثبته وليسدده وليبين له اللفظ وتصحيح الخطأ إذا كان هناك خطأ، هذه يسمونها عرض. وقيل لها عرض لأنها تشبه عرض القارئ على المقرئ القرآن، ليبين المقرئ للقارئ سلامة قراءته أو عدم سلامتها، فذلك يسمى عرض. وعمل الطالب الذي يعمله مع الشيخ وهي أنه يقرأ والشيخ يسمع يسمى عرضا، وسواء كان ذلك كما عرفنا من حفظه أو من كتابه أي التلميذ. وكذلك كون الشيخ أيضا كون الشيخ يعني يحفظ ما في كتابه أو أن بيده أصل أو بيده أو بيد الشيخ أصله وهو ينظر فيه ويسمع قراءة القارئ عليه، أو أن الأصل بيد ثقة المستمع من التلاميذ الآخرين الحاضرين فإن بيده الأصل أصل الشيخ يطابق ما يقرأه التلميذ على هذا الأصل الذي بيده، أو أيضا كان الذي يقرأ منه التلميذ هو الأصل هو الأصل الذي يقرأ من الأصل، كل هذا يسمى عرضا. وهي الطريقة الثانية من طرق التحمل، وهي الطريقة الثانية من طرق التحمل. قد كان فيها خلافا حول صحة السماع بها أو التحمل بها أو عدم ذلك، ولكنه استقر الأمر بعد ذلك على اعتبارها وعلى صحتها وعلى أنها طريق من طرق التحمل، وألغوا النزاع الذي حصل فيها ولم يعتبروه واعتبروا القول بعدم اعتبارها تشددا واستدلوا على ثبوتها وعلى صحتها بما جاء في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديث الأعرابي الذي قاله الإمام بن ثعلبة والذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إني سألك أسئلة وسأله إياها الله أمرك بكذا وكذا الله أمرك بكذا وكذا والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع ويقول نعم فإن هذا هو العرض لأنه ما سمع الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه عرض الشيء الذي عنده على النبي عليه الصلاة والسلام فأقره وقال نعم فدل هذا على أن عرض التلميذ على الشيخ والشيخ يسمع وتحصل الرواية منه بذلك أن هذا طريق صحيح والسنة دالة عليها في هذا الحديث ثابت وفي الصحيحين وقد جاء هذا الصحابي الأعرابي وعرض على النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعه من غيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول كذا وكذا فجاء يستثبت ويعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه ويطلب منه أن يخبره بصحة ذلك أو عدمه فقال عليه الصلاة والسلام نعم لأن الله أمره بهذه الأشياء التي ذكرها ودل هذا على صحة الرواية بهذه الطريق التي هي العرض على الشيخ وأنه لا يلزم أن تكون الرواية جاءت عن طريق سماع كلام الشيخ أو الحديث من الشيخ بل يصح أن تكون الرواية في القراءة على الشيخ والشيخ يسمع أو يقرأ عليه شخص آخر والشيخ يسمع فيروي عنه القارئ والحاضرون السامعون لهذه القراءة على الشيخ لأن هذه طريقة صحيحة اعتبرها المحدثون واعتبرها العلماء واستقر عليها الإجماع وألغوا النزاع الذي حصل فيها من قبل واعتبروا القول بعدم اعتبارها تشددا لا وجه له ولا يلتفت إليه ولا يعتبر واستدلوا على صحتها في هذا الحديث الذي فيه عرض ذلك الصحابي ما بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام أقره النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن الله تعالى أمره بهذا ولم يكن سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم أن الله تعالى أمره بهذه الأمور ثم إن هذه المرتبة أو هذه الطريقة وهي طريقة العرض على الشيخ هل هي أعلى أو هل هي أرفع وأقوى من الطريقة الأولى التي هي قراءة الشيخ والتلاميذ يسمعون أو أنها مساوية لها أو أنها متأخرة عنها أقوال ثلاثة منهم من قال بأن العرض على الشيخ أقوى من قراءته أي الشيخ على التلاميذ الذي الطريقة الأولى ومنهم من قال إنها مساوية لها وأنه لا فرق بينها ومنهم من قال إنها متأخرة عنها صحيح أنها متأخرة عنها وأن الطريقة الأولى وهي السماع من الشيخ وسماع كلام الشيخ أنها أصح وأنها أفضل وأولى لا سيما إذا كان ذلك بإملاء من الشيخ إذا كان الشيخ يملي التلاميذ يكتبون فإن هذا لا شك أنه أرفع وبالجملة فإن قراءة الشيخ وسماع كلام الشيخ وتحديث الشيخ من صوته التلاميذ يسمعون هذه أعلى الطرق وهذه أقواها والمسألة فيها ثلاث أقوال منهم من قال بأنها أي العرض أعلى من السماع من سماع الشيخ ومنهم من قال انه مساوي لسماع تحديث الشيخ، ومنهم من قال انه متاخر عنه، وهذا هو الاظهر، وهذا هو الذي هذا هو الاصح، وان قراءه الشيخ هي اعلى الوجوه وهي ارفع الوجوه واقواها. وسبقا عرفنا ان هناك شيئين، احدهما تحمل والثاني اداء. هذا الذي ذكر انما هو بالتحمل، لان الشيخ يقرا عليه وهو يسمع، فهذه طريقه من طرق التحمل. لكن عند الاداء، عندما يريد التلميذ ان يؤدي وان يحدث بالذي اخذه بهذه الطريقه، كيف يقول، ماذا يقول، ما هي العبارات التي يعبر بها، ما هي العبارات التي يعبر بها عندما يؤدي إلى غيره، عندما يبلغ هذا الذي تحمله إلى غيره من الناس، عندما يؤديه، لأن هناك تحمل وأداء، تحمل أخذ من الشيخ وأداء إعطاء للتلاميذ أو إعطاء للآخرين، أخذ وإعطاء، يأخذ من الشيخ ويعطي غيره، الأخذ من الشيخ بهذه الطريقة التي هي العرض عليه، لكن كيف يعطي غيره؟ يعطي غيره بأن يقول قرأت عليه وهو يسمع، قرأت على فلان وهو يسمع، إذا كان هو القارئ. وإذا كان غيره يقرأ وهو يسمع يقول قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع. هذه الطريقة المثلى المناسبة في هذه في الأداء، لهذه الطريقة التي هي طريقة التحمل، وهي العرض على الشيخ. عندما يريد أن يحدث غيره بهذا الذي أخذه بهذه الطريق، يقول قرأت على فلان وهو يسمع، أو قرأ عليه وأنا أسمع، قرأ عليه وأنا أسمع كذا وكذا، قرأ عليه وأنا أسمع كذا وكذا. هذا هو التعبير، أو هذا هو اللفظ الذي يعبر به التلميذ عندما يريد أن يؤدي ما أخذه عن الشيخ. ثم يلي هذا التعبير أن يعبر بالعبارات السابقة التي مرت في الطريق الأولى، وهي حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، فإنه يعبر بهذه. لكن من العلماء من قال إنه يعبر بها مقيدة لا مطلقة، يقول حدثنا بقراءته عليه، حدثنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه، أنبأنا قراءة عليه. يعني أنه عندما يعبر بحدثنا وأخبرنا وأنبأنا يعبر بها مقيدة بالقراءة لا مطلقة عن التقييد، بأن يقول حدثنا فقط، حدثنا فلان، أخبرنا فلان، دون أن يقول قراءة عليه أو بقراءته عليه. وهم قالوا إن قرئ عليه وأنا أسمع أو قرأت عليه، هذه الأصل. ثم يلي هذا أن يأتي بالعبارات التي هي التحديد والإخبار والإنباء، لكن مقيدا لا مطلقا. معنى مقيدا بأن يقول قراءة عليه، حدثنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه، أنبأنا قراءة عليه، لا مطلقا بأن يقول حدثنا فلان، ولا يأتي بقيد القراءة، ولا يأتي بقيد القراءة، يقول حدثنا وأخبرنا أنبأنا دون أن يكون مقيدا. لا، يقول إذا ذكر هذه الألفاظ التي حدثنا وأنبأنا وأخبرنا، فيأتي بها مقيدة بالقراءة، حدثنا فلان قراءة عليه، أنبأنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه. ولا يستعمل سمعت، ولا يستعمل سمعت أبدا، يعني في الصحيح المختار، لأن سمعت إنما تحكي سماع صوت الشيخ ولفظ الشيخ، فهذه ليس فيها سماع لفظ الشيخ، وإنما فيها القراءة على الشيخ ويسمع، القراءة على الشيخ ويسمع. التعبير بسمعته لا يناسب في هذا المقام، وإنما يناسب الطريقة الأولى التي هي كون الشيخ يقرأ والتلاميذ يسمعون، ويقول سمعت فلان يقول كذا، سمعت فلان يقول كذا، هذه ولا يعبر عنها بسمعته أبدا، وإنما يعبر عنها بقرأت عليه أو قرأ عليه وأنا أسمع، أو حدثنا قراءة عليه أو أنبأنا قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه، هذا سائر أن يكون مقيدا لا مطلقا، أن يكون مقيدا لا مطلقا. ومن العلماء من يستعمل التحديث والإخبار والإنباء فيما هو عرض بدون التقييد بالقراءة، بدون التقييد بالقراءة، يقول أخبرنا فلان أنبأنا فلان أخبرنا فلان أو أنبأنا فلان، يعني دون أن يقول قراءة عليه، دون أن يقول قراءة عليه. لكن الذي اشتهر عند المتأخرين أنهم يستعملون الإخبار بدون تقييد، في يستعملون الإخبار دون التحديد، يستعملون حدثنا فيما سمع من لفظ الشيخ وأخبرنا فيما قرئ على الشيخ أو فيما عرض على الشيخ، يستعملون ذلك حتى صار مشهورا عندهم أنه عندما يعبر بأخبرنا أن هذه علامة ودليل على أن الأخذ عنه إنما كان في القراءة عليه وهو في القراءة عليه وهو يسمع. وفي هذه المسألة التي هي التمال حدثنا وأخبرنا بدون تقييد ثلاثة أقوال، منهم من أجاز ذلك مطلقا، ومنهم من منع ذلك مطلقا، ومنهم من فرق بين التحديد والإخبار فأجازه بالإخبار بدون قيد ولم يجزه بالتحديد إلا بقيد. بعد هذا نرجع إلى الأبيات التي ذكر السيوطي والمتعلقة بهذا الموضوع، ويقول السيوطي وبعد ذا قراءة عرضا دعوا، يعني وبعد ذا يعني بعد الطريقة الأولى التي هي قراءة الشيخ على التلاميذ وهم يسمعون، يعني بعد الطريقة الأولى التي هي قراءة الشيخ على التلاميذ وهم يسمعون، الطريقة الثانية التي هي العرض على الشيخ، وهي كون أحد التلاميذ يقرأ والشيخ يسمع، هذه طريقة من طرق التحمل، وهي القراءة على الشيخ وهو يسمع، وتسمى عرضا، تسمى عرضا لأن التلميذ يعرض عليه محفوظه أو مكتوبه إذا كان يقرأ من حفظه أو من كتابه، ليسدده وليثبته وليقومه وليصحح له ما كان هناك من خطأ. وبعد ذا قراءة عرضا دعوا، قرأتها من حفظ أو كتاب أو قرأتها، هذا الذي تعرضه على الشيخ من حفظك أو من كتاب بيدك، من حفظك أو من كتاب بيدك، سواء كان ذلك القراءة من محفوظك أو من مكتوبك الذي تنظر فيه وتقرأه، كل هذا أيضا كل هذا يسمى عرضا، أو يعني أن العرض سواء كان منك أو من غيرك، سواء كان منك أو من غيرك، أنت تقرأ من حفظك أو كتابك أو سمعت ذلك من قارئ، والمسمع الذي هو الشيخ يعني الشيخ يحفظه، يعني كون الشيخ حافظ لما يقرأ عليه، حافظ لحديثه الذي يقرأ عليه، سواء كان الشيخ حافظا أو ثقة المستمع، يعني في مجلسه من هو حافظ لهذا المروي عن الشيخ، سواء كان الشيخ يحفظ ما يعرض عليه من حديثه أي حديث الشيخ، أو أن هناك أحد التلاميذ الذين يستمعون حافظ لهذا الذي يعرض على الشيخ، حافظ لحديث الشيخ الذي يعرض عليه، سواء كان الشيخ حافظا لما يسمع ما يقرأ عليه أو ثقة المستمع حافظ أيضا لما يسمع عليه، كل هذا يصح ويعتبر. أو ثقة المستمع أو أمسك المسمع الذي هو الشيخ أصلا، يعني أصله أي المكتوب فهو ممسك له ينظر فيه ويسمع، أو جرى الإمساك من ثقة يعني من التلاميذ بيده وهو متنبه ينظر ويسمع حتى إذا حصل غلط من التلميذ الذي يقرأ يرد عليه من واقع ما هو مكتوب بيده، أو أن الذي قرأ بيده الأصل، أو أن الذي قرأ بيده الأصل، كل هذا طريق معتبر، كل هذا طريق معتبر لهذه الطريقة التي هي العرض، بمعنى أنه التلميذ يقرأ من حفظه أو كتابه، أو يقرأ أحد التلاميذ الآخرين وهو يسمع، وسواء كان الشيخ يحفظ المقروء عليه أو أحد التلاميذ يحفظون، أو كان الشيخ بيده أصل، أو أن الأصل بيد أحد التلاميذ، أو أن الأصل بيد القارئ، كل هذه طرق معتبرة وتسمى كلها عرضا، وتسمى كلها عرضا. وقد اختلف في هذه الطريق، ثم ذكر بعد ذلك أن والأكثرون حكوا الإجماع، والأكثرون حكوا الإجماع أخذا بها وألغوا النزاع، الأكثرون من المحدثين حكوا الإجماع على صحة الأخذ بها وألغوا النزاع فيها، وقالوا أنه لا يعتبر خلاف فيها، وأن القول بأنه لا يصح الأخذ بهذا الطريق يعتبر تشددا لا يلتفت إليه، بل هي صحيحة معتبرة. واستدلوا على ذلك بالحديث الذي ذكرته، وحديث أمام بن ثعلبة الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه وما بلغه عنه، وقال له الله أمرك بهذا، وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن قال نعم، دل هذا على صحة هذا الطريق، وأنه لا بأس باعتبارها طريقة من طرق التحمل، وأن القول بعدم اعتبارها قول فيه تشدد لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، بل يؤخذ بهذا الطريق ويعول عليها. ثم ذكر بعد ذلك أن هل هي مساوية، هل هي مقدمة، هل هي مقدمة على الطريق الأولى وهي السماع من الشيخ، أو مساوية لها، أو متأخرة عنها، فلا تؤخر. منهم من قال بأنها أرجع من الطريق الأولى وهي قراءة الشيخ على التلاميذ وهم يسمعون، ومنهم من قال إنهما متساويان، ومنهم من قال إن قراءة الشيخ أعلى وأرفع والعرض عليه متأخرة، وهذا هو الصحيح أنها متأخرة في الرتبة وهي أنزل منها، لأن قراءة الشيخ على التلاميذ وهم يسمعون لا سيما إذا كان يملي، هذا هو أعلى وجوه التحمل، وهذا أفضل وجوه التحمل. وهذا فيما يتعلق بالتحمل. أما ما يتعلق بالأداء عندما يريد التلميذ أن يحدث في هذا الذي أخذه بهذه الطريق، ماذا يقول؟ يقول إن كان قارئا قرأته، إن كان هو القارئ كان الذي يريد أن يحدث بهذا الحديث أو بهذا الحديث، هذا الحديث هو القارئ، فليقول قرأته على فلان وهو يسمع، قرأته على فلان. وإن كان غيره يقرأ قال قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع. وإن في الطريقة أو التعبير الذي يعبر به الآخر المتحمل بهذه الطريق أن يقول إن كان قارئا قرأته على فلان، وإن كان مستمعا يقول قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع. هذه الطريقة المناسبة واللائقة والمطابقة والتي هي واضحة تماما لأنها مطابقة للواقع. لأن قوله قرئ قرأته عليه ويسمع هذا هو الواقع. سمعته قرئ عليه وأنا أسمع هذا هو الواقع. لأن الشيخ يسمع والتلميذ يقرأ عليه. كما أن هناك يقول سمعته والشيخ يحدث والتلميذ يسمعون يقول سمعته. هنا يقول قرأته أو يقول قرئ عليه وأنا أسمع. ثم يلي هذه الطريق في الأداء وهذه العبارة في الأداء أن يعبر بالعبارات السابقة في الطريق الأولى ويحدثنا وأخبرنا وأنبأنا يعني يحدث بأن يأتي بها لكن مقيدة بالقراءة لا مطلقة عن التقييد. لأن يقول حدثنا قراءة عليه أخبرنا قراءة عليه أنبأنا قراءة عليه لا يقول حدثنا فقط بدون قيد وأخبرنا أو أنبأنا بدون قيد وإنما تكون مقيدة. ومن العلماء من قال إنه يمكن أن يحدث بهذا يقول حدثنا وأنبأنا وأخبرنا بدون قيد بدون قيد. وفي قضية التحديث والإخبار ثلاثة أقوال. منهم من قال إن حدثنا وأخبرنا لا تستعمل لا يجوز استعمالها مطلقة بل لا يجوز إلا مقيدة. ومنهم من قال يجوز استعمالها مطلقة بدون قيد. ومنهم من قال يفصل ويفرق بين حدثنا وأخبرنا. حدثنا لا تستعمل إلا مقيدة وأخبرنا تستعمل بدون قيد. استعملوا بدون قيد لأن أخبرنا صارت عند المتأخرين من المحدثين كالعلم على القراءة على الشيخ. وأنه يعبر عن ذلك بأخبرنا أنه يعبر عن ذلك بأخبرنا. والمهم أن يعرف الاصطلاح أن يعرف اصطلاح المحدث. والمحدثون يتفاوتون في أو يعني ليسوا على طريقة واحدة. منهم من يسوي بين هذه الصيغ كلها ومنهم من يفرق ويجعل بعضها لبعض الأحوال وبعضها في بعض الأحوال. ما الذي في أول حمد الغوري مقيد أو قراءة لا مطلقة ولا سمعت أبدا في المطلقة. والمرتبة الثالث في الإخبار يطلق للتحديث من أعصاب. والمرتبة الثالث في الإخبار يعني هذا إشارة إلى أن حدثنا وأخبرنا كونها تذكر مطلقة بدون قيد فيه ثلاثة أقوال. منهم من يقول بالمنع لا تستعمل حدثنا وأخبرنا إلا مقيدة وبدون قيد لا تستعمل. ومنهم من قال تستعملان بدون قيد حدثنا وأخبرنا دون أن يقول قراءة أو بالقراءة عليه. والقول الثالث يفرق بين الإخبار والتحديث يقول الإخبار يؤتى به بغير قيد وأما التحديث فلا يؤتى به إلا مقيدا لأن حدثنا يغلب استعمالها فيما يسمع من الشيخ. قالوا فيحتاج تمييزها عن ما يسمع إلى الذي قرئ على الشيخ ويسمع بهذا القيد الذي هو قراءة عليه. هذا ما يتعلق بهذه الأبيات بهذه المباحث التي هي بعض ما يتعلق بطريقة العرض على الشيخ وهو يسمع. وفي الدرس القادم إن شاء الله ندرس سبعة أبيات.